أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الشروع في الفصل الرابع، وهو في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها، نذكر أمرين متبقيين بالنسبة إلى الفصل الثالث. الأمر الأول يتعلق بالفقرة الأخيرة، وهي قوله: وأما الشر القليل فقد استند إليها، أي إلى العلة، بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. ذكرنا نحن أننا لو تصورنا الشر مثلا، لو قلنا أن الشر هو عبارة عن كون الزلزال يهدم بيوت الناس ويخرب بيوت الناس، هنا لو حللنا بالدقة الفلسفية لوجدنا أن هدم البيت في الحقيقة والواقع مستند إلى عدم تحقق علة بقاء البيت. بقاء البيت مرهون بعدم عفوا بقاء البيت مرهون بفقدان المانع، يعني بعدم وجود الزلزال. فإذا وجد الزلزال كان الزلزال مانعا من عدم بقاء البيت، فعدم بقاء البيت أي انهدام البيت في الحقيقة نتيجة عدم تحقق العلة بقاء البيت. وكذلك كما قلنا في المرض، وقف على ذلك في بقية ما تتصوره أنه شر. إنما نعبر عن انهدام البيت أنه شر وأنه وجود بلحاظ وجود المانع. وجود المانع أي وجود الزلزال، الزلزال بما هو وجود بلحاظ نفسه ليس شرا. نفس الزلزال بما هو وجود ليس شرا، إنما يقال عن انهدام البيت أنه شر متحقق وموجود بلحاظ مقارنته بوجود المانع، وإلا نفس الشر هو أمر عدمي. لذلك يقول العلامة الطباطبائي أن هذا الشر الذي عبرنا عنه بأنه موجود هو في الحقيقة والواقع هو عدم ملكة، وهذا الشر إنما قلنا أنه موجود بعرض وجود المانع عبرنا أنه موجود، فهو موجود بنحو المجاز، وهو موجود بنحو الواسطة في العروض. بعض الكتب الفلسفية تعبر عن الشر القليل وتفسر كلام المعلم الأول أرسطو بأنه الشر القليل هو موجود بالتبع، وليس بالعرب. العلامة الطباطبائي ماذا عبر؟ قال بعرضي، قال بعرض الخير الكثير. بعض الكتب تعبر بتبع الخير الكثير. من الفرق بين التعبيرين؟ الفرق بين التعبيرين أن التعبير بالعرض يعني بنحو المجاز، أما التعبير بالتبع يعني موجود بنحو الحقيقة. وهذا المعنى ليس غريبا علينا، ذكرناه في مبحث الحركة الجوهرية. هناك نعبر أن الماهية موجودة بعرض موجودية الوجود. قلنا الماهية لها تحقق ولكنها بالعرض. نظير ماذا أقرب الفكرة كما قربناها في مبحث الحركات الجوهرية؟ الحركة الجوهرية قلنا حركة الرجل في السفينة تنسب الحركة إلى الرجل، نسبة الحركة إلى الرجل بالعرض أو بالتبع؟ إن قلت بالتبع معناه أنه متحرك حقيقة، ولكن بتبع حركة السفينة، ولكن الرجل حقيقة متحرك أو هو جالس؟ هو جالس حقيقة، ليس بمتحرك، إنما قلنا أنه متحرك مجازا لا بنحو الحقيقة، بنحو المجاز والواسطة في العروض. أسرينا إليه الحركة بحكم أنه جالس في السفينة، حال في السفينة، فأسندنا حكم المحل إلى الحال، وإلا حقيقة ليس بمتحرك. هذا معنى أن حركته بالعرض بنحو الواسطة في العروض بنحو المجاز. بينما إذا قلنا أن القاطرة تسحب السيارة، قاطرة تجر سيارة، هنا القاطرة لا شك أنها متحركة بنحو الحقيقة، ولكن السيارة متحركة حقيقة أو ليست متحركة؟ حقيقة متحركة، ليست صامدة، ليست ساكنة، ليست واقفة. إذن هي متحركة لكن بتبع حركة القاطرة. فيقال حركة السيارة حركة بالتبع، بمعنى أن الحركة ثابتة لها بنحو الحقيقة، أما حركة الرجل في السفينة ليست بنحو الحقيقة، هو أساسا ليس حقيقة متحرك، إنما عبرنا عنه بالعرض. إذن التعبير بالعرض يفيد المجازية، بينما التعبير بالتبع يفيد الحقيقة. ولهذا نقول الماهية موجودة بعرض الوجود، يعني حقيقة هي ليست موجودة، الماهية أمر عدمي، بينما حركة الأعراض بتبع حركة الجوهر. نقول بتبع حركة الجوهر بمعنى أن الأعراض حقيقة متحركة بتبع حركة الجوهر. إذن فرق بين أن يعبروا بالعرض وأن يعبروا بالتبع. ووجد خلق حتى عند بعض الأعلام في الأصول يعبر عن شيء يقول أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، وثانيا يقول وثانيا وبالتبع. فرق بين وثانيا وبالتبع وبين ثانيا وبالعرض. ثانيا وبالعرض يعني ليس نسبة الشيء إلى ما هو له، بل نسبة الشيء إلى ما ليس هو لا، يعني بنحو المجاز. أما بالتبع نسبة الشيء إلى ما هو له حقيقتان وواقع. غاية أنه بتبع أمر آخر. العلامة عندما قال بعرض الخير الكثير يريد أن ينص على أن الشر أمرا عدمي، وإنما قلنا أنه أمر وجودي بتبع مقارنتي بوجود المانع كما قلنا. وإلا فإن الشر من الأمور العدمية. بينما إذا عبر بعض الأعلام أن الشر القليل هو بتبع الخير الكثير الذي يلزمه، معنى ذلك أن الشر أمر وجودي أو أنه أمر عدمي، بالتبع الأمر وجودي لكنه بتبع الخير الكثير. إذن إذا عبرنا بالتبع يكون الشر من الأمور الوجودية، ولكن ليس الشر المحض وليس الشر الشهير بل الشر القليل. ولهذا بعضهم فسر كلمات أرسطو بأنها يريد به أن الشر من الأمور الوجودية، لذلك عبر بحالة التساوي، عبر بحالة الترجيح المرجوح على الراجح أو الراجح على المرجوح إلى آخره. إذن إذا كان الشر القليل من الأمور الوجودية، إذن يحتاج إلى مبدأ، إلى مبدأ وجودي. نقول لا، الشر وإن كان أمرا وجوديا لكن ليس موجودا أولا وبالذات، بل هو موجود ثانيا وبالتبع. ما يحتاج إلى مبدأ فاعلي وجودي إذا كان له استقلالية كالخير، الخير الكثير موجود أولا وبالذات، بما أن له استقلال يحتاج إلى مبدأ فاعل. ولكن من كان أمرا تبعيا لا يحتاج إلى مبدأ، إلى مبدأ، إلى مبدأ فاعلي مستقل، هو بالتبع موجود. لماذا بالتبع؟ لأنه أساسا نظام عالم، نظام عالم الخلقة يستمر على خير كثير، ولكن هذا الخير الكثير يتبعه شر، شر قليل. لماذا يتبعه شر قليل؟ لأن أساس هذا النظام قائم على أساس أن كل مخلوق وأن كل موجود يسعى إلى تحقيق الكمال، ولهذا هذا النظام هو نظام التكامل ونظام الرقي ونظام السعي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. هذا النظام الذي نعيشه هو نظام، نظام التكامل. هنا إذا كان نظام التكامل فنقول نظام التكامل في ظل الاختيار، لا يتحقق عنوان التكامل في ظل الاختيار إلا إذا وجد شر قليل، لا بد من وجود الشر القليل. وهذا معنى ما يقال إن الشر لازم للنظام الكوني، لازم لنظام الطبيعة، لأنه إذا افترضنا أن كل ما في الكون هو خير محض في عالم المادة، لو افترضنا أن عالم المادة كله خير، إذن أي تكامل يريد أن يحققه الإنسان؟ لا يمكن أن يتحقق التكامل الاختياري إلا إذا وجد بين إنسان، إلا إذا وجد أمام الإنسان طريقان، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا بد أن يوجد أمامه طريقان حتى يتحقق أنه يتكامل في ظل اختياريته يحتاج. أما إذا وجد طريق واحد وهو طريق الخير، لا معنى لأن يقال مختار، أساسا لا يوجد إلا طريق واحد. ولهذا لماذا نعبر عن الموت بأنه شر؟ الموت يمثل تكامل للإنسان أنه ينتقل من نشأة إلى نشأة. لماذا نعبر عن الزلزال بأنه شر؟ الزلزال يحقق، يحقق ثروات طبيعية في الأرض، لولا الزلازل، لولا البراكين لما تجددت، لما تجددت ثروات الأرض وكنوز الأرض وما تحمل الأرض من فوائد ومن آثار. إذن بناء إلى الالتفات إلى هذه النقطة الأساسية، وهو أن نظام المادة هو نظام التكامل الاختياري، من المستحيل أن يتحقق التكامل الاختياري بدون وجود ما يزاحم الخير وما يكون مضادا للخير. وهذا معنى ما يقال أنه لولا التضاد والتزاحم في عالم المادة لانقطع الفيض من المبدأ الجواز، انقطع الفيض. ولهذا عالم المادة عالم التزاحم، عالم التضاد، تجد أن تتبدل، وإلا لو قلنا أنه لا توجد إلا صورة واحدة للإنسان، لا يتبدل من صورة إلى صورة أخرى، من صورة ناقصة إلى أكمل فأكمل فأكمل، معنى ذلك أنه لا يتحقق عنوان التكامل أساسا. لو قلنا هناك صورة كاملة واحدة فقط، هناك شيء خير طريق واحد فقط، إذا لم يتحقق التكامل، وهذا خلف العناية الإلهية. العناية الإلهية اقتضت أن يكون هذا النظام نظام التكامل الاختياري. هذا العنوان وهو التكامل الاختياري لا يتحقق إلا إذا وجد طريقين. ولهذا بعضهم مثلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. لهذا بعضهم يقول مثلا لا أريد أن يكون ابني يخرج من البيت إلا إذا كان رجلا. لا معنى له، لا معنى لأن يكون ابنك رجل إلا إذا خرج، أما أنه تجعله في قفص وتقول أريد أن يكون رجلا بإرادتي واختياري، لا معنى لتحقيق الرجوع التي هي كمال إلا إذا عرف أن هناك طريقين، أحدهما طريق تحقيق الرجولة والأخرى عدم تحقيق ذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هنا لا فرق بين الذكر والأنثى، كلاهما مخلوق من نطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج عن نطفة متغيرة. نعم، نبتليه بمعنى نمتحنه، ولا معنى للامتحان الذي هو طريق للتكامل إلا إذا وجد أمامه طريق، أما إذا وجد طريق واحد وهو طريق الخير المحض لا معنى لكلمة نبتليه. أمشاج تلك النطف تتحول تتغير إلى أن يصل إلى الإنسانية حتى نبتليه. عنوان الابتلاء لا يتحقق إلا في ظل وجود التزاحم، هو عليه أن يختار، وإلا إذا وجد طريق الخير إذا لا يتحقق التكامل عند الإنسان. وهذا مفاد آيات وروايات كثيرة، نبلوكم بموت بنقص في الأموال والأنفس وبشر الصابرين، كما ورد في الرواية إذا أحب الله المؤمن غثه بالبلاء. إذن أساسا لما كان هذا النظام قائم على أساس التكامل الاختياري بالنسبة إلى الإنسان، التكامل الاختياري لا يتحقق إلا إذا وجد ما يضاد الخير، ما يزاحمه حتى يتحقق عنوان التكامل، وإلا إذا وجد كله خير في خير لا يوجد إلا خير محض. إذن على أي أساس الإنسان يقال أنه يتكامل باختياره؟ إذن حتى لو قلنا أن الشر أمر وجودي، ولكنه ليس الشر الكثير وإنما الشر القليل، الشر القليل أمر وجودي، وهذا لا ينافي الحكمة الإلهية ولا يحتاج إلى مبدأ فاعل لأنه موجود بالتبع وليس بالذات. من هنا يتضح الأمر الثاني، أن مسألة الشرور يتعرض لها في ثلاثة أبواب، في باب التوحيد الذاتي وهو محل كلامنا، أن الشرور بما أنها أمور موجودة تحتاج إلى فاعل الشر ومبدأ الشر، وهذه شبهة الثانوية. نحل الجواب عن هذا الإشكال بأن الشر أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى مبدأ وجودي فاعل. مشكلة الشر تطرح في بحث العدل الإلهي. البحث الثاني، يقال ليس من العدل الإلهي أن يوجد الموتى والبلايا والظلم والقتل والسرقة، هذا ليس من العدل الإلهي. ما هو جوابه؟ أساسا بالإضافة إلى لو سلمنا بالجواب الأول أنه أمر عدمي، نقول ما معنى العدل؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، الذي يقابله الظلم سلبه للحق حقه. أساسا لا حق لك على الله حتى تقول أن الله ظلمني عندما أوجد السرقة، أي حق لك على الله؟ لا ينسب الظلم إلا إذا تحقق عنوان سلب للحق حقه، سلب الحق من الغير. إذن الظلم لا يتحقق إلا إذا ثبت في رتبة سابقة وجود حق، وأنت ما هو الحق الذي لك على الله سبحانه وتعالى؟ لا حق لك على الله أصلا. ولهذا ليس من حقك على الله أن يدخلك الجنة حتى لو عبدت الله مليون سنة، ليس من حقك. وليس من حقك على الله سبحانه وتعالى أن تطلبه بكذا وكذا وكذا وتقول هذا عدل هذا ظلم. ليس لك حق على الله، وثبوت الظلم فرع وجود الحق المسلوب، وأنت لا حق لك حتى يسلب، سالبا من انتفاء الموضوع. ولهذا عندما يقال أنه لماذا لا يحصل تساوي بين البشر، لماذا وجد غني وفقير، لماذا وجد صحيح ومريض، هذا ظلم التفاوت. لماذا الله أعطاني المال ولم يعطي غيره، هذا ظلم. من قال هذا ظلم؟ ظلم بمعنى أن لك حق مسلوب سلبه الله تعالى عن ذلك، وأساسا لا حق لك حتى يقال هذا ظلم. المشكلة الثالثة في الشر تتطرق إليه في باب الحكمة، يقول نعم الشرور لا تنافي عدالة الله، لأنه لا ليس لك حق على الله حتى يتحقق عنوان الظلم أو نفي العدالة، إنما خلاف الحكمة الإلهية. خلاف الحكمة، الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه المناسب. لماذا توجد الشرور؟ قلنا بالعكس، عين الحكمة أن يوجد الشر القليل حتى يتحقق التكامل الاختياري. عين الحكمة أن يلازم هذا النظام المادي شرا قليل، هذا عين الحكمة وليس خلاف الحكمة، لأن العناية الإلهية اقتضت أن يحقق الإنسان كماله في ظل إرادته وفي ظل اختياره. بهذا الكلام تم الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع، وهو يتطرق إلى التوحيد الصفاتي. تقدم التوحيد الذاتي الذي يعني أن الذات واحدة لا شريك له، وتقدم التوحيد في الخالقية بمعنى أن كل موجود هو محتاج ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا استقلالية له عن العلة، لأن نسبة المعلول إلى الله نسبة الوجود الرابط إلى المستقل. الكلام في التوحيد الصفاتي، والتوحيد الصفاتي إشارة إلى أن الصفات التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى تلك الصفات الكمالية الذاتية تكون عين الذات، فلا توجد اثنين ذات وصفة، لا، الصفات عين الذات، هذا يعبر عنه بالتوحيد الصفاتي. التوحيد الصفاتي يشير إليه ويتطرق إليه العلامة الطباطبائي في ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، هذه النقطة تمهيد نعبر عنها لأنه لم يتطرق إليها، ما هي النظريات المطروحة حول كيفية التعامل مع مبحث صفات الواجب سبحانه وتعالى؟ هناك ثلاث نظريات نطرحها باختصار. النظرية الأولى نظرية التشبيه، وتنص نظرية التشبيه أن الصفات التي ندركها للواجب سبحانه وتعالى هي نفس الصفات التي يتصف بها المخلوق. فإذا كان المخلوق يتصف بالعلم، ما هو علمه؟ علمه عن طريق أدوات الحس. إذن الله يعلم عن طريق أدوات الحس. إذا كان المخلوق يسمع عن طريق حاسة السمع، فالله سميع عن طريق حاسة السمع. فكل صفة ثابتة للواجب سبحانه وتعالى شبيهها الصفات التي تكون ثابتة للمخلوق، فالله له يد، هذه اليد الحاسة. فالله يستوي على العرش كاستواء الإنسان على العرش، الله له عين كعين الإنسان، وهكذا. يشبهون الخالق بالمخلوق، لماذا؟ يقولون لأننا أساسا نحن كيف ندرك أن الله يتصف بالسمع والعلم والبصر والكلام وما شابه ذلك؟ نقول لا طريق لنا إلا عن طريق المخلوقات. نقول بما أن هذه الممكنات تتصف بالسمع، تتصف بالبصر، وهذه الصفات تحتاج إلى علة، والعلة التي توجد هذه الصفات هي واجبة الوجود، فالله أوجد هذه الصفات، ونحن لا ندرك السمع عند الممكن وعند الإنسان إلا السمع الذي يعتمد على الحواس. إذن فالله سبحانه وتعالى يكون واجدا لهذه الصفة بنفس هذا المعنى. هذه النظرية هي التي يعبر عنها بنظرية التشبيه، وهي نظرية مرفوضة عقلا ونقلا. أما نقلا فروايات متعددة تنهى عن كون الخالق سبحانه وتعالى يشابه المخلوق. صريح القرآن الكريم: ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء. وأيضا لو قيل أن صفات الخالق من علم من سمع من بصر كصفات المخلوق لزم الاحتياج، وهذا ينافي واجبا وجود الإنسان. سمعه يتوقف على أدوات، إذن الله يتوقف على أدوات سمعه، وهذا معناه الاحتياج الذي ينافي واجب الوجود. فنظرية التشبيه نظرية باطلة عقلا ونقلا. النظرية الثانية نتعامل نعم المشبه، نعم بعض المشبهة كبعض الكرامية، فرقة الكرامية ذهبت إلى التشبيه، كان على ما بين نظريهم على خلاف، أنه يقولون ما يقولون، هم ينفون صفة التشبيه عنهم، كتبهم مضطربة، أتباعهم وزعماؤهم أيضا مضطربون في كلماتهم، لكن الكرامية نصون بالتشبيه. النظرية الثانية وجدت كردة فعل بالنسبة إلى النظرية الأولى، وهي نظرية التعطيل، بمعنى أننا لا نستطيع أن نشابه الخالق بالمخلوق لأنه ليس كمثله شيء. إذن ماذا نفعل بصفات الواجب سبحانه وتعالى؟ قالوا تفسيرها، تلاوتها، والسقوط عندها. إذا قرأنا في القرآن الكريم إن الله عالم، تفسير الصفة نقول هو عالم، أما كيف هو عالم؟ متى يعلم؟ كيف نعلم؟ هذا مسكوت. قال أنه متكلم، إذن هو متكلم، كيف يتكلم؟ متى يتكلم؟ في أي ظرف يتكلم هذا مسكوت عنه، بمعنى نعطل العقل عن البحث عن معنى الصفات، نعطل العقل، ولهذا سميت بنظرية التعطيل. ولهذا قالوا الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. الحقيقة في الاستواء لا نبحث عن ذلك، لأننا لو بحثنا لك بهن الخالق بالمخلوق ووقعنا في نظرية التشبيه التي نريد أن نفر منها، فلهذا لا تبحث عن الصفات. ولهذا تجد أن السلفية وإن حاولوا أن يتهربوا من نظرية التشبيه لكنهم وقعوا في نظرية التعطيل. ليس المراد من نظرية التعطيل بمعنى إنكار الصفات لله سبحانه وتعالى، هذا قسم من نظرية التعطيل، لأن هناك المعطلة بمعنى الذين نفوا الصفات عن الحق سبحانه وتعالى، يعني لا يتصف بصفة أصلا، ولكن هناك مورد من التعطيل وهو أن لا نبحث في الصفات فقط، ما أثبته لنفسه نثبته له بدون البحث عن معنى تلك الصفة. فحاول السلفي أن يفروا وأن ينفوا عن نفسهم مبدأ المجسمة والمشبهة، لكن وقعوا في مبدأ التعطيل بهذا المعنى، وهو أنهم قالوا لا نبحث عن معنى الصفات، هو متكلم كيف يتكلم هذا لا نبحث عنه. على كل حال هذا أيضا محدود، كيف يعقل أن القرآن الكريم وهو المليء بمئات الأسماء والصفات وهو الذي أنزل من أجل التدبر والتمعن وفهمه يقال هل يقرأوها كما هي فقط؟ لا معنى لا. هذا ينافي وتدبروا، ينافي تدبر القرآن وفهم القرآن حتى ينافي إعجاز القرآن من جهة المعنى. مئات الأسماء مئات الصفات تأتي إلى العرب فقد تقرأها قراءة، مجرد تلاوتها بتعبيره، مجرد تلاوتها بتعبيره، هذا لا معنى له. أن نقف عند كل صفة فقط نقرأ تلك الصفة، هذا لا معنى له. ولهذا ورد عن طرقنا أن الإمام السجاد عليه السلام عندما سئل عن التوحيد ماذا قال؟ قال مضمون الرواية: سوف يبعث الله سبحانه وتعالى أناسا في آخر القوم يتعمقون مضمون رواية الصفات، فأنزل قوله تعالى قل هو الله أحد. وهذه النظرية الثالثة هي نظرية الاعتدال، أننا لسنا مشبهة ولسنا معطلة، ولهذا ورد في الروايات لا التشبيه ولا التعطيل أمر بينهما، وهي نظرية الاعتدال، أننا نلتزم، أننا يجوز لنا أن نبحث عن الصفات ولكن الصفات نثبتها بما تليق بمقام الذات الإلهية من دون أن نقع في محذور التشبيه. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني في خب يأتي إن شاء الله ما معنى التفكر في الذات، خب نطرحها إن شاء الله إذا دخلنا في أصل مبحث الصفات، ما هو المراد من التفكر في الذات. الأمر الثاني في بيان أقسام الصفات، وهي تقدمت في عقائد الإمامية في دروس العقيدة بعض هذه التقسيمات وحاصلها بنحو سريع. الصفات على قسمين: صفات جمالية وهي الصفات التي يتصف بها واجب الوجود وتعد كمالا له وصفات جلالية، وهي كل صفة يجل ويتنزه عن الاتصاف بها، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال هي الصفات الثبوتية كعلمه كقدرته كسمعه كحياته كإرادته، والصفات السلبية هي كل صفة يتنزه عن الاتصاف بها كالجهل كالعجز كالجسمية كاحتياجه إلى مكان. هذه صفات جلالية سلبية. إذا جئنا إلى الصفات الجمالية الثبوتية التي تثبت للذات، هي على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية كالعلم كالقدرة كالحياة كالأزلية كالأبدية. الصفات الفعلية كالخالقية كالرازقية، أو قل كالرزق كالخلق كالرحمة. هذه الصفات فعلية. ما الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية؟ هنا ضابطتان للفرق بينهما: ضابطة كلامية وضابطة فلسفية. الضابطة الكلامية عبارة عن كل صفة تتصف بها الذات وتتصف بضدها فهي صفة فعل، وكل صفة تتصف الذات بها ولا تتصف بضدها وبما يقابلها فهي صفة ذات. مثلا هل يقال الله عالم وغير عالم؟ لا يمكن أن يتصف بالعلم وبضده. هل يقال الله حي وليس بحي؟ هل يقال الله أزلي وليس بأزلي؟ لا يقال بذلك. هل يقال الله قادر وليس بقادر؟ إذن القدرة والعلم والحياة والأزلية كلها صفات ذات، لأنه لا يتصف بها وبما يقابلها، يتصف بطرف واحد وهو طرف الإيجاد فقط، عالم لأنه عالم وليس بعالم. بينما إذا جئنا إلى صفة الرحمة يقال هو رحيم وليس برحيم، رحيم على المؤمنين شديد قوي على الكفار. صفة الخلق يقال خلق هذا الشيء ولم يخلق ذاك. صفة الرزق يقال رزق ولم يرزق. إذا نجد أن صفة الرزق يمكن أن نتصف بها وبغض بها. رزق فلان الأولاد ولم يرزق فلان الأولاد، خلق هذا الشيء ولم يخلق هذا ذلك الشيء. هذه يعبر عنها بصفات الفعل يتصف بها وبما يقابلها. أما لا يقال عالم ولم يعلم، لا يقال حي وليس بحي، يقال رزق ولم يرزق. هذه الضابطة ضابطة كلامية. الضابطة الثانية ضابطة فلسفية وهي المعتمدة عند الفلاسفة، وهي إذا كانت الصفة يدركها العاقل من خلال ملاحظة نفس الذات بدون النظر إلى شيء وراء الذات فهي صفة ذات. يعني إذا لاحظ العاقل نفس ذات واجب الوجود أدرك أنه حي، أدرك أنه قادر. أما إذا توقفت الصفة على ملاحظة شيء وراء الذات فهي صفة فعل. مثلا الأزلية، ما معنى الأزلية؟ يعني ليس مسبوقا بالعدم. والأبدية التي بمعنى ليس لم يعدم، أزلي لم يكن معدوما، أبدي لن يعدم، وهو الذي يجمعهما عنوان السرمدية. يقال واجب الوجود سرمدي بمعنى لم يكن معدوما ولن يعدم، أزلي أبدي. هنا إذا جئنا إلى صفة الأزلية لا نحتاج إلا أن نتوجه إلى نفس مبدأ واجب الوجود لندرك أنه أزلي. لماذا؟ لأنه لو لم يكن أزليا بمعنى كان مسبوقا بعدم، إذا احتاج إلى علة لخروجه من الليس إلى الأيس ومن العدم إلى الوجود، وهذا ينافي مبدأ واجب الوجود وأن وجوده ذاتي. إذا لاحظ صفة الأزلية يدركها العقل من خلال ملاحظة نفس الذات، ينتزعها من خلال نفس مقام الذات. صفة الأبدية كذا بمعنى أنه لن يعدم، لأنه لو عدم متى سيكون معدوما بعد وجوده؟ إذا انتفى علته، إذا انتفى علة وجود الإنسان عدم. فإذا قيل أن الذات تعدم بعد وجودها معناها أن لها علة، عدمت العلة فعدم الوجود المعلوم، وهذا ينافي مبدأ واجب الوجود. إذا نفس ملاحظة ذات واجب الوجود يدرك العقل صفة الأزلية والأبدية. صفة الحياة إذا كانت تلك الذات الإلهية مجردة، كل مجرد هو حي بذاته، صفة الحياة لا تحتاج ولا تتوقف على ملاحظة شيء آخر نفس غير نفس ذات مبدأ واجب الوجود، هذه صفات ذات. أما إذا جئنا إلى صفة الرزق متى يتصف بأنه رازق؟ إذا لاحظنا الذات ولاحظنا الفعل وهو فعل الرزق، إذا رزق يقال هو رازق، إذا فعل الخلق وخلق يقال هو خالق، إذا رحم يقال هو رحيم. فهنا تنتزع صفة الذات، عفوا صفة الفعل، من خلال المقايسة بين شيئين، بين الذات، بين مقام الذات ومقام الفعل. مقام الفعل فعل الخلق، إذا قيس إلى الذات قيلت هذه الذات خالقة. مقام الرزق فعل الرزق، إذا قيس إلى الذات قيل تلك الذات رازقة. إذا انتزعنا صفة الرزق وصفة الخلق بلحاظ مقايسة الذات مع فعلها، مع فعلها، مع فعل الخلق، فعل الرزق، هذه يعبر عنها بصفة الفعل. إذا صفة الذات تلك الصفة التي ينتزعها العقل من ملاحظة نفس الذات، لا تحتاج إلى مقايسة الذات بالفعل. هو حي، لا يقال حي إذا فعل الحياة، لا، هو حي بذاته، هو قادر، لا يقال إذا أوجد الشيء يقال هو، لا، هو قادر بذاته، وإن لم يفعل فعل القدرة هو قادر. أما لا يقال هو خالق إلا إذا قيل فعل الخلق. التفت، لا تقال يمتلك قدرة الخلق، قدرة الخلق يعني رجعنا إلى صفة القدرة، القدرة على الخلق، القدرة صفة ذاتية. أما نفس الخلق يتوقف على فعل الخلق، الرزق يتوقف على فعل الرزق، إذا يعبر عنها بصفات الفعل. قال تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية. ما معنى كفاية الذات؟ أي من غير حاجة إلى فرض أمر خارج عن الذات. ما هو ذلك الأمر الخارج؟ يعني فعله، فعل بذاته تعالى وعلمه بنفسه، وتسمى الصفة صفة ذاتية، وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات. ذلك الأمر الخارج يعني فعله كالخلق والرزق والإحياء. أما حياته، فرق بين حياته تعالى وبين كونه محيي، كونه مميت. صفة الإماتة وصفة الإحياء تتوقف على أن يحيي وأن يميت، يتوقف على فعله جل وعلا، وتسمى صفة الفعلية. والصفات الفعلية كثيرة، وهي على كثرتها صفة الإحياء، صفة الرزق، صفة الإماتة، صفة الخلق، صفة الرحمة، كثيرة منتزعة من مقام الفعل خارج عن الذات، يعني ليس عين الذات. والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية، فنقول أنك قد عرفت هذه، والحمد لله رب العالمين.